الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج محسن وجوز الزمخشري كون الشمس معطوفا على محل الليل وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته مع نصه في مالك يوم الدين على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن إضافته محضة. لاحظ إخوان الكلام في ماذا؟ في أنه بعض المسائل ممتنعة بناء على اشتراط وجود المحرز. وأصل البحث في ماذا؟ العطف على المحل. العطف على المحل هذا عند المحققين له ثلاثة شروط: إمكان ظهوره في الفصيح، أن يكون الموضع لحق الأصالة، والثالث وجود المحرز. هذا الشرط. بناء على هذا الشرط يقول ابتني عليه على هذا امتناع مسائل. مسألة الثانية الثالثة الأولى والثانية والثالثة وقرأنا من المسائل الممتنعة هو هذا المثال: هذا ضارب زيد عمرا. وبعضهم أجاز هذه المسألة. تمسك المجيزون بهذه المسألة بقوله تعالى: وجعل الليل سكنا والشمس، قالوا والشمس والقمر حسبان، قالوا الشمس معطوف على الليل، معطف على محل الليل، ولم يوجد هنا محرز. محرز مو موجود لأنه جاعل أضيف إلى الليل، وهذا من شرائط العمل. إذا كان مضافا يعمل في غيره، ما عندنا غير هنا، عندنا الليل. لأ الشمس معطف على الليل على محل الليل من دون محرز. هذا قرأنا، هذا ذكرنا هذا الشيء. الزمخشري جوز في الآية، في هذه الآية الشريفة: وجعل الليل سكنا والشمس، جوز أن الشمس معطوفا على محل الليل. نسأله لماذا معطوف على محل الليل؟ طبعا نقول أصل المسألة هذا ما يجوز، يعني يحتاج إلى محرز، لكن لم يشترط وجود المحرز. فقال أن الشمس معطوفا على محل الليل، وقال الجعل هنا المراد منه الفعل المستمر في الأزمنة، جاعل هنا بمعنى الاستمرار، جاعل. وين جعل؟ الجعل المصدر، مو جعل مصدر من الجعل. يقول جاعل بمعنى الاستمرار. لاحظ هنا مسألة نحوية، وهي أن اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إلا بشرطين: الاعتماد واحد، والثاني يكون بمعنى الحال والاستقبال. إذا كان بمعنى الماضي تلزم الإضافة، تلزم إضافته. إذا كان بمعنى الاستمرار كيف؟ إذا كان بمعنى الاستمرار، مو بمعنى الحال والاستقبال ولا بمعنى الماضي، بمعنى الاستمرار. يمثلون مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، هنا قل مالك أضيف إلى يوم، وهنا مالك استمرار، ومعنى الحال الاستقبال أو الماضي فقط استمرار. إذا كان بمعنى الاستمرار خلاف بين النحاة. إذا كان الاستمرار يحمل على الماضي يعني تلزم الإضافة، أو يحمل على ما إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فتكون الإضافة جائزة ليست واجبة. فإذا قلنا أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستمرار يكون كما إذا كان بمعنى المضي، تكون الإضافة واجبة ومحضة، لكن إذا قلنا أنه بمعنى يكون كما إذا كان حال الاستقبال، تكون الإضافة جائزة ولفظية ليست محضة، يعني ليست معنوية. لفظية. فلاحظوا الزمخشري ماذا قال؟ يقول وجوز الزمخشري كون الشمس معطوفا على محل الليل وزعم مع ذلك مع أنه أن مع هذا الرأي أن الشمس معطوف على محل الليل زعم مع ذلك أن الجعل مراد منه يعني في هذه الآية مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا بمعنى الماضي فقط ولا بمعنى الحال الاستقبال فقط معنى مستمر فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته زين مع نصه نص الزمخشري نص في مالك يوم الدين نص على ماذا؟ على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في ماذا؟ في أن إضافته محض يعني عنده في الآية الشريف في مالك يوم الدين عنده أن الإضافة إضافة محضة معنوية لماذا؟ لأنه بمعنى الاستمرار ولكن نجي للآية في معنى نحن فيه يقول إضافة إضافة لفظية يعني لا نقول له لذا عطف الليل على عطف الشمس على محل الليل لأن الليل له محل وهو النصب يعتبر الإضافة إلى إضافة لفظية حتى يكون له محل إذا كانت إضافة معنية لا محل لليل فقط الجارة فاعتبر شوف تناقض بكلامي اعتبر الإضافة إضافة لفظية مع قوله بأن جاعل معنى مستمر لا بمعنى الحال والاستقبال مستمر وحمل الاستمرار على ما إذا كان بمعنى الحال والاستقبال ولكن صنح في مالك يوم الدين قال إضافة معنوية ومالك بمعنى الاستمرار تناقض هذا بلي جعل الليل اعتبار لفظية وقال ويعني واعتمر جاعل معناه مستمر في الأزمنة لا بمعنى الحال والاستقبال في مالك اعتبر المعنى مستمر والإضافة ماذا إضافة محضة معنوية وهذا طلب منهم طبعا لكن إخواني يقولون بعض المحققين يقولون عندهم الحق هو هذا أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال إضافة يعمل وإضافته لفظية إذا كان بمعنى الماضي إضافته معنوية وإذا كان بمعنى المستمر وزاد أيضا إضافته معنوية مستمر أيضا إضافته معنوية يعني في مالك يوم الدين إضافة معنوية وفي جعل الليل أيضا إضافة معنوية بلي في إضافة معنوية فإذا الشمس ما يعطف على الليل لأن إضافة إضافة معنوية إضافة محضة ها بلي أخوي يكون له محل هنا يأتي أنه يأتي أنه له محل وما له محل بلي إذا كانت الإضافة اللفظية يكون للمضاف إليه محل يعني إذا قلنا جاعل الليل وجاعل الليل إضافة لفظية يكون الليل لفظا مجرور محلا منصوب لفظا مجرور إذا لفظية إذا كانت الإضافة لفظية يكون له للمجرور ماذا للمضاف إليه يكون محل إذا كانت لفظية وأكد إذا كان من الحال والاستقبال يكون له محل ولذا الزمخشري جوز العطف على محل الليل لأن الليل له محل ومحله ماذا محله النص ولم يشترط المحرز ولكن في مالك يوم الدين يقول ماذا يقول إضافة معنوية هو إذا كانت إضافة معنوية لأنه بمعنى الاستمرار قال جاء أنت تقول إذا بمعنى الاستمرار فلتكن إضافة معنوية إذا كانت إضافة معنوية لا يكون له محل تفضل شيخنا شو تفضلته هي تدل على الاستمرار ولا حصل الإضافة المعنوية المخشر هو هذا صراحة صريح كلام هو يقول كلام هذا كلام الزمخشري صحيح مش واضح خب أنا قرأ عبارة لاحظوا شنو نقول يقول الرقم الأول وجوز الزمخشري. ماذا جوز الزمخشري؟ كون الشمس معطوفا على محل الليل، يعني الليل له محل. إذا متى يكون له محل؟ إذا كان إضافة إضافة لفظية يكون له محل. وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر، يعني في الأزمنة، يعني بناء إلى هذا السياق ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه إضافة لفظية وجعل بمعنى معناه المستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته. هو إذا كان بمعنى الماضي يقين إضافة إضافة معنوية، هو يقول إضافة لفظية والمراد بالجاعل المستمر في الأزمنة مع نفسه نفلا زمخشري مع نفسه في مالك يوم الدين. نص على ماذا؟ على أنه هو زمخشري، على أنه الشأن إن شأن هكذا إذا حمل على أن اسم الفاعل أو الصفة اسم الفاعل إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته، يعني اسمعنا إذا حمل على الماضي في ماذا؟ في أن إضافته محضة، محضة يعني معنوية خالصة معنوية. ففي مالك المدين حمل أن إضافة معنوية، لكن في ما نحن فيه في هذا حمل إضافة لفظية مع أنه المعنى مستمر. تناقض ها؟ بمنزلة اسم الفاعل إذا حمل على الماضي في أنه في أن إضافة اسم الفاعل محضة. ولكن يقول الحق إذا كان بمعنى الماضي أو بمعنى استمر إضافة معنوية، والذي في إعراب سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل هذا مالك صفة لفظ الجلالة أو بدل؟ إذا اعتبرنا الإضافة إضافة لفظية ما يمكن أن نقول صفة، ولا بد أن نقول بدل، لأن الإضافة اللفظية ما تكسب تعريفا ولا تخصيصا، ما تكسب تعريفا لأقل شيء، فما يكون معرفة مالك بإضافة إليهم، فيكون باقا على تنكيري فيكون بدل. ولكن إذا قلنا إضافة إضافة معنوية فيكون صفة، لأن اكتسب تعريفا فيكون صفة أو بدل. وأما قوله، هذا السؤال جواب عن سؤال مقدم، إن قلت ماذا تقول في هذا البيت قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة أو والليانة، هذا ماذا الإضافة؟ والليانة والليانة أصلها الألف ألف الإطلاق، مو معطف على إفلاس، معطف معطف على إفلاس، إفلاس مجرور. إذا كانت الإضافة محضة بلي ما يعمل نقول أصل لمضاف إليه لا محل له فقط الجار يعمل فيما قبل، لكن المضاف المشكلة المضاف إليه ما يكون له محل، يعني الليانة معطف على إفلاس، معطف على لفظه الله، معطف على محل لأنه منصوب، وهذا بمعنى الماضي قد كنت داينت، مو بمعنى الماضي، هذا الإشكال، قد كنت داينت بها حسانة بالماضي مخافة الإفلاس، مخافة المضاف إفلاس مضاف إليه بمعنى الماضي، والليانة معطف يقولون يعني هذا يقول يقين معطوف على محل إفلاس، لو لم يكن إفلاس له محل لما جاز النص. هو يجيب يقول هذا مو متعين أن الواو واو واو معية، ما واو معه عطف، ما واو عطف، هذا واو واو عطف، واو واو معية يعني مع الليان. هذا جواب. جواب ثاني أن واو نجعل واو عطف، لكن الليان ليس معطف على إفلاس، الليان هو مضاف إليه لمصدر محذوف، والواو عطفت مصدر على مصدر في الحقيقة، لكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام المضاف. لذا لاحظ يقول وأما قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة، سيجوز أن يكون الليانة أو الليانة مفعولا معه على أن الواو واو المعية. أما قوله هذا الجواب سؤال مقدر، إيه سؤال مقدر، يعني إذا أشكلت هذا الإشكال الذي أوضحناه فالجواب يكون هكذا. أما قوله فيجوز ففاء الجزاء، يجوز أن يكون اللي أنا مفعولا معه. لاحظوا إعراب البيت قد حرف تحقيق، كان فعل ناقص، التاء اسم كان، داينت فعل وفاعل، بها جار مجرور متعلق بداينت، حتى أنا مفعول به، مخافة مفعول له، مفعول له، ومخافة مضاف ألف لام مضاف إليه. واللي أنا بناء على رأي المستشكل يقول معطوف على محل إفلاس، ولكن على الجوابين الليان نجعل واو واو معه واو واو واو معه معية، والليان ماذا مفعول معه، أو الواو واو عاطفة والليان مضاف إليه لمضاف محذوف ومعطوف على مخافة ومعطوف على الإفلاس. نعم بمعنى الماضي كنت، صار بمعنى الماضي. وداينت بها حسان الآخري خبر كان، الجملة داينت بها حسان الآخري خبر كان. فيجوز أن يكون الليان مفعولا معه وأن يكون معطوفا على مخافة مخافته، ولكن على حذف مضاف، يعني بناء على حذف مضاف، يعني أقيم المضاف لمقام المضاف ثم أطف على ماذا؟ مخافته. أيوة مخافة الليان، ولو لم يقدر المضاف لم يصح. لاحظ إخواني يقولون في باب المفعول له، يذكرونك إن شاء الله في باب المفعول له، فاعل العامل وفاعل المفعول لابد أن يكون واحدا متحدان، يعني العامل في المفعول له والمفعول له لابد أن يتحدا، لابد أن يتحدا في شيئين، في الفاعل وفي الزمن. زمنهما لابد أن يكون واحدا وفاعلهما يكون واحد، فاعل العامل وفاعل المفعول له. طيب هنا إذا لم يقدر مضاف إليه اختل المعنى، معنى مو صحيح. ماذا يقول؟ يقول لأن فاعل داينت ما منوى المتكلم أو لا، فاعل داينت المتكلم أنا صح، مخافة المخافة أيضا فاعل مخافة المتكلم لابد أن يكون، لكن الإفلاس والليان غير المتكلم، غير المتكلم. فإذا لم نقدر هنا كلمة مخافة فيصبح أن الليان معطوف على ماذا؟ على مخافته، هو نفس الليان معطوف على مخافته، يكون الفاعل مو واحد، لابد أن يكون فاعل المعطوف والمعطوف عليه يكون واحد، كما أن المفعول له عامل مفعول له وعامل الفعل لابد أن يكون واحد، فالمعطوف عليه لابد أن يكون فاعله بل يكون واحد. فإذا نقدر مخافة، يعني مخافة الإفلاسي ومخافة الليان حتى يتحد بالفاعل، ما نقول ما يجوز محطب على الإفلاس لأن الإفلاس لا محل له، محضر بضافة محضر لا محل له، مخافة الإفلاس بل ومخافة الليان، مخافة الليان لابد أن نقدر مضاف إليه. ولو لم يقدر المضاف لم يصح، لأن الليان فعل لغير المتكلم، كيف فعل لغير المتكلم؟ إذا المراد أنه لأن هذا الشخص داين حسان بن ثابت، حسان داينه خشية من إفلاس غيره ومطله، الليان عن المطل، ولا بد من في ها مطل بمعنى هو الليان، يعني هذا الذي يظل داهن يظل طول القضية يماطل فين، أقول في داني يماطل في القضية، مطلوب هو ولكن ما يعرض طلب ماله، يطول يعتذر يجيب أعذار. ولا بد في المفعول، لماذا نقول له أنه بالمخافة لا بد أن نقدم مخافة؟ لأن قالوا في الاشتراط ولا بد في المفعول له من موافقته لعامله في الفاعل، فاعل الفعل وفاعل المفعول لابد أن يكون واحد. ومن قال لابد أن نقدر مصدر، والمصدر معطوف على المصدر، مخافة معطوف على مخافة، حتى يكون مخافة الإفلاس ومخافة الليان، لأنه فعل المتكلم هو المخافة لا الليان ولا الإفلاس. واضح؟ إن شاء الله واضح. إذا مو واضح إن شاء الله بعدنا. ومن الغريب هذا الغريب يعني بين على القاعدة مطلب جديد هذا. ومن الغريب قول أبي حيان، ظهر أبي حيان التوحيد له كتاب في الأدب العربي، إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع. جعل سورة المسألة شرطا للمسألة، قال كما يقول أنه مصادر بالمطلوب. أنا مثلا أسأل شيء وأجعل الدليل نفس المسألة، هو أصل المسألة فيما ما هو المسألة، ما هي المسألة؟ العطف على المحل. أصل المسألة العطف على المحل، هذا أصل المسألة. هو اشترط في هذه المسألة شرطا هو نفس المسألة، جعل الشرط هو نفس المسألة، وهذا ما يصح يعني. لابد أن يكون الشرط غير المسألة هو نفس المسألة. لاحظ الإمام كيف قال؟ قال إن من شرط العطف على الموضع يعني على المحل، من شرط العطف على الموضع والمحل أن يكون للمعطوف عليه، شو المعطف عليه؟ أن يكون له لفظ وموضع. العطف على الموضع أن يكون له موضع، لا نقول العطف على الموضع أن يكون يعني الشرائط التي ذكرها المصنف، مثلا إمكان ظهور المحل، أن يكون الموضع بل له الأصل يعني هو يعني بحق الأصالة، وأن يكون ماذا يكون له محرز. هذه الشرائط هذه تختلف عن ماذا؟ عن نفس المسألة. هذا أشكلها. من شرط العطف على الموضع أن يكون المعطوف عليه لفظ وموضع، فجعل صورة المسألة شرطا لها. وخب حظ يقينا، خب إذا ما يكون له معنى أصلا يكون سرير انتفاء الموضوع. بس لفظ على الشرط، اللفخ لفظ هذا واضح طبعا. اذا كان يكون مقصود ما في لفظ مو اعراب، لا لاحظ المساله مثلا نقول ليس زيد بقائم، هذا لفظه شنو؟ مجرور. ولا قاعدا نقول ماذا نعطفه على المحل، يقول العطف على المحل ان يكون له محل، هذا مفروغ عن هذا، هذا مو شرط، هذا مفروغ عنه. يعني اذا انتفى هذا الشيء سلب انتفاء الموضوع اصلا، تنتفي المساله. ثم إنه أسقط الشرط الأول. هذا الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ إن كان ظهور المحل في الكلام الفصيح أسقطه، قال هذا ما يشترط، مع أنه المصنف يقول هذا لا بد من هذا الشرط. ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه، ولا بد من الشرط الأول. خلص هذه القسم الثاني من العاطفة. خلص الأول العطف على اللفظ، الثاني العطف على المحل، والثالث العطف على التوهم، يعني تخيل أن هناك عامل. وأنا قلت التوهم الثالث يكون بمعنى الاشتباه والغلط، يعني أو توهم بمعنى أمر باطل أصلا. هذا هنا التوهم، يعني هذا المتكلم يتخيل أن المعطف عليه هناك يوجد عامل، والعامل مؤثر، مؤثر في المحل، ها مؤثر وعطفه عليه، وحقيقة ما يوجد عامل. يقول لا، يقال إذن عطف على المعنى. مثلا ليس زي مثلا نقول ليس زيد قائما، أصلا يوجد محل؟ ليس زيد قائما يوجد محل؟ ما يوجد إلا اللفظ، محل ما موجود. بعدين نقول ليس زيد قائما ولا قاعد، يقول ليش ولا قاعد؟ يقول أنا تخيلت، توهمت، فعندي خيال، توهمت أن هناك باء موجودة، عامل موجود هو الباء، جاية قائم، وصراحة حصل من عندي غلط وجاية قائد. هذا معنى التوهم، توهم العامل. والعام ها يكون كل ما ولذا يقول مو مخصوص، وهذا مو مختص بالمجهول. في المرفوع في المنصوب في الفعل في الاسم في الاسم بل لو شرائط نعم بل بل وشرط أن يكون صحة دخول ذلك العامل مو دائما يعني مو الباب مفتوح ها أولا وفي شرط حسن شرط صحة وشرط يعني مو هكذا يعني اعتباطا لذا يقول الثالث العطف على التوهم نحو ليس زيد قائما ولا قاعدا بالخفض إذا قلنا بالخفض طبعا هو إذا كان يعني بالناس هو معطف على اللفظ وإذا كان رافع يكون جملة مستأنفة يعني جملة أو يقول معطوف باب عطف جملة على جملة يعني بالجر وهذا بالجر مقدمة إلى ما بعده هذا يقول أيضا هذا يجري في المنصوب يجري في المرفوع يجري في الاسم يجري في غير الاسم حتى في الفعل وحتى في المركبات في المركبات يعني تركيب على تركيب جملة على جملة زين بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر توهم هذا المتكلم أن الباء داخل على الخبر وأثرت الجار وجر ماذا المعطوف عليه وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم هذا الذي توهم ثم توصف اسم المفعول هذا شرط صحته وله شرط حسنه وشرط حسنه كثرة دخوله هناك يعني في الجملة المبحوث عنها في المتوهم فيه ولهذا حسن قول زهير ماذا قال ها إيه يعني إضافة على الصحة صحيح صحيح ولكن هذا حسن حسنون ولذا كثر هنا وبدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق هنا الشاهد ولا سابق شيئا إذا كان جائيا بدا فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة ليه جاء المجهول متعلق ببدا أن من الحروف المشبهة بالفعل الياء اسمها لست ليس فعل ناقص التاء اسم ليس مدرك خبر ليس وهو مضاف ما المصدرية ما مصدرية مضى فعل فاعل ما مصدر تؤول من المصدر يعني مدرك مضيه مضاف إلى المصدر مصدر مضاف إليه لاحظ أخواني مدرك ما مضى خبر ليس خبر ليس أم لا خبر ليس ولست مدرك ما مضى خبر أنا شلون ليس لست مدرك ما مضى خبر أنا أني لست مدرك ما مضى يؤول المصدر والمصدر ما هو في محلي يلا خلص معنى لا معنى شكل تكون معي لا فاعل بدأ مو فعل يحتاج إلى فاعل أني لست مدرك ما مضى المصدر المؤول يعني أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل بدأ صح هو تطبيق لا شك التطبيق يعني واو حرف عطف لا إذا صحيح ما في يعني خربطنا كل شيء بعد فيها نفسها كل هذا لا حرف نفي تأكيد زائد التأكيد زائد التأكيد ليس نفي السابق سابق معطوف على توهم دخول الباء في مدرك أحسن شيئا شيئا ماذا مفعول به سابق للي إذا ظرفية شرطية في محل نصب كان فناقص فاعله اسمه هو جائيا خبر. وكان جائيا هذه الجملة جملة الشرط في محل جر المضاف إليه وجواب الشرط محذوف. وقول الآخر يعني وإذا حسن قول الآخر قول الآخر يعني شاعر آخر مو الآخر آخر. ما الحازم الشهم مقداما ولا بطلا إن لم يكن للهوى بالحق غلابة. سيدنا مولانا سيد أحمد أعرف معنا معنا نعرف لا ولا في تفضل لا لا سيدي أعرف لا للسيد تفضل سيدنا لماذا سنسأل من يعني الشيخ لكن اخوان من هذا نسأل يعني حتى كنت أقول شيخ أنا أعرف بلي ما الحجاج يعني مش أبي بريشة نعم اسمه ما الحازم الشهم هذا صفة الحازم بلي مقداما خبر الحازم خبر ما بلي والواو عاطفة ولا نفي بلي لا نفي تؤكد النفي عن النفي الذي قبلها وبطل معطوف على توهمي بمقدام يعني معطوم على مقدام بتوهمي دخول ماذا دخول الباء بلي وتقدر شيخنا تقول على المحل لا يعني مضاف محذوف مثلا ما عندنا مضاف معنى كيف يعني نقدر مضاف لأنه بطل ومقدام كلاهما مستقلان معطوف على مقدام بتوهمي دخول الباء بلي إن الحرف الشرط نزعه بلي لا الجازمة بلي يكون فعل ناقص مجزوم زين هذا مجزوم بإن أو لم أذن حرفان حرف جازم إن جازمة ولم جازمة مسألة مهمة يا أخواني إن جازمة ولم جازمة فإذا كيف إذا قلت لم يعني انتفى عمل إن إذا هنا خلاف بين أنه لم يكن يكون لفظا مجزوم بلم محلا لم يكن معطوف مجزوم بماذا بين ولكن يمكن أن هنا نبدي رأي جديد واتفقنا أنه بعض المحققين أشار إليه ونقول المتقدم منهما هو العامل وهو إن لم فقط نافية نلغي نوقي من العمل ها وهو المثل جملة شرطية جملة شرطية والسابق هو العامل ليش ما قلنا لا إذا قلنا لام عمل لفظا نحتاج إلى محل ولكن إذا قلنا إن يجازنا بعد ما نحتاج إلى نسقط لام عن العمل وله نظائر في اللغة العربية نقول لم فقط تفيد النفي هنا والعمل لإن فيكون مجزوم بإن بلي والشيء المفعول به سابق لا ما عاد من شيء يعني هذا البيت اسمه اسمه يكون هو بلي للهوى متعلق بيكون متعلق بيكون وبالحق متعلق به غلابا وغلابا خبر اثنين جار مجرور واحد متعلق بيكون وبالحق متعلق بغلاب الشاهد ما هو بطل ولا بطل بطل بطل معطوف على مقداما على توهمه ها بلي محذوف مقدر بقضية ما سبق لا عندنا الشيء الجواب محذوف فيما سبق ولم يحسن قول آخر وما كنت ذا نيرب فيهم ولا منمش فيهم منملين هذا تحتاج إلى بعض المفردات ويقول البحث هناك يقول لم يحسن صحيح لكن لم يحسن صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.